السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عايز يفهم كلام محترم بقى، الترينجل ده بيبقى مقسوم نصين بحاجه اسمها اللاترال امبليكال ليجمنت. من جوه اللاترال امبليكال ليجمنت جوه البط قسمه نصين، الجزء اللاترال جزء ميديال. الجزء اللاترال ده بطل فاشيا ترانسفيرسالس بس، الجزء الميديال بطل فاشيا ترانسفيرسالس وعليها كونجوينت تنتر. يبقى الجزء اللاترال فاشيا ترانسفيرسالس بس، الجزء الميديال فاشيا ترانسفيرسالس وعليها كونجوينت تنتر. ده التنتر جاي عامل ارشر. اي هرني هتطلع هنا خليكم معايا بس واحد ما تتكلم النهارده في الاخر بعد ما خلاص باب الهرنيا هعمل انا فيه فيردر ديسكشن اورا كويشن. ده هو كل حاجه دي. هم في الورقه تلاقي كل حاجه، ممكن تلاقي دروب صفحه تلاقي بعدها، طب ما في الورقه تلاقي كل معلومات مهمه. ده انت ممكن تيجي صفحه فيها صفحه ورا وبتاع. بص يا رجاله، ده اللي بيفسر ساعات بعض الشكوى اللي يسالك يقول لك ايه؟ يقول لك تعرف تايبس اوف اوبليك هرنيا ولا اللارج ولا ايه؟ يكونوا سير قليلا وفري سير اكتر. فيقول لك ايه؟ تعمل طيب الدايركت هيرنيا. بص بقى الدايركت هيرنيا نوعين. بص هو الجهاز النفسي ترينجل واحد، لو طلعت من اللاترال بارت منه اسمها لاترال دايركت، من ميديال بارت منه اسمها ميديال دايركت. كلمه خايبه كده، ده انا جيت ميديال دايركت ولاترال دايركت على اعتبار ان اللاترال امبريكال ليجمنت قسمها نصين، فاهمين؟ ساعات تطلع لاترال بي او ميديال بي، هتلاقي بقى في الورقه موجوده جدول بي. فاهمين قصدي؟ قدام بقى في الفيلتر ديسكشن والسين دي هتلاقي موجوده جدول ولاترال تايب وميديال تايب، ما تقلقش موجوده ومكتوبه جدول وكل حاجه. خلاص؟ فزي ما بقول لك ايه؟ اخوانا الاعزاء في عندنا لاترال تايب وفي عندنا ميديال تايب اوف دايركت انوينر. دايركت انجوينال هيرنيا اللي يرجع من باث روب الهاز الباث راجل. انا دايما ليا اسم جميل بحب اقول لحضراتكم عليها، بس ليها هيرنيا العشاء. خلي بالك الكوبليك هيرنيا هي هيرنيا تصيب الشباب من الرجال، عشت دلوقتي حياتنا، لكن هي هيرنيا العشاء دايما بتيجي في الناس الكبار في السن. والهيرنيا لما بتطلع من الهاز الباث السن بتاعتها هيمسفيريكال، بص بقى وبتبقى الحس بتاع النهارده على فكره مليانه معلومات عليها. حس غريه هتعجبك قوي ان شاء الله. ناس حضرات يبقى فيها فيري وايد والساك هيمسفيريكال، عكس الاوبليك هيرنيا بتبقى الساك بتاعتها باي فور ونرمن. عشان كده بسهوله انها ممكن ايه تتخنق، بسهوله انها ممكن تتخنق ويجيلها سترانجليشن. واللي بيخنقها يا الانترنال يا الاكسترنال، دايما اللي بيخنق الهيرنيا دي يا الانترنال هي بعدها مع الجبل الاثنين، يا الانترنال رينج يا الاكسترنال رينج. الكومن الاكسترنال رينج انا فيها يعني 99% من الحاجات اللي بتهتم نفسي كان بيمثلها دايما انترنال رينج. وعشان كده كنا دايما نفتح الهيرنيا لان الانترنال رينج هي اللي خدت المصاريف، فلازم اقصها، لازم اقص الانترنال رينج. ودي في الايه؟ ليه نقص الانترنال رينج؟ بنقصها لاترال عشان ما نعورش الانتيريو جاستريك ماشي ميديال، فبنقصها بحر من الجسم. صعب قوي كان ده سلام. إن أنا كبير أوي الحقيقة من عينين بتوعي اللي رايح بتتكلم عليهم كونزرفز. أنا يعني قليل أوي المرتين ثلاثة في حياتي احتاجت في الشباب. قليل. دايما بتفرج على 70 سنة وأقعد في البيت أعمل حاجة ونقعد في أنا دايما أحب الإنسان اللي بص كلنا بنسعى نكسب فلوس طبعاً، مفيش حد مش عايز يكسب فلوس. دايما برضو أنا بحب إيه؟ خلي بالك إن في حاجات في الدين جميلة أوي تخليك ما تبقاش كين على البيوت وتزل نفسك ليها. يقول لك ايه؟ ها؟ الرزق كبير ده اللي مكتوب لك. لا يملك لك بشر اعلى ولا اقل من الغاصب ولا رب العباد قال كده. فايه من ربك ما كانش تقدر تقول ايه؟ ان رزقك اكثر سعيا اليك منك اليك. هو اكثر سعيا اليك منك اليك. ها؟ يعني انت وانت رزق اليك هتكون صغير مش مقرب طبعا. اشتغل كل كده يعني ايه؟ ما تعملش حاجه ما تديكيش. حتى لو محتاج وحياه ما تخدمهاش من الله، يعني لو كنت محتاج فلوس فمن قضيك تقرا ربنا سبحانه وتعالى ابعت لي عادي مش اندجيني يكتب لي رقم الايمان. احيانا بيسالني اللي انا بقوله وبتاع اعمل لك على واحده عندها شويه كولايتس اقول لها عندك ازاي؟ ونرجع شيء بزياده او 2000 جنيه. ماشي يا دكتور سلام عارف ان عندها كولايتس بس عاملها ازاي؟ بيسموها نورمالايتس. عندها كولايتس عندها نورمالايتس. فهل ربنا مطلق زي نفس القصه برضه يعني وبرضه قدام الاولاد اللي محتاج هو ادراك وانت لو من اليونيفرس بتاعك عادي ممكن تضربها ما ما ما يعني ساعات ربنا بتقول بقى مثلا عندك 6 7 مليون جنيه وربنا مثلا بيهم مش هتكفي نفسك معاك 500 جنيه اه ولا بقول لك قلت المكان بقى ما عرفتش يعني بس في ناس كده على فكره ما ربنا لازم في ناس تفضل 500 جنيه اول حاجه كده فلو ده من عينين في الايه اللي اعتبر هو كده لو مش كده ايه اه ريسك اي هيرنيا دي دي بتتسجل تمام بس ليه العيان عنده 70 سنه عنده ليها فيليا عنده هارت فيليا تمام عرض ازاي والهرنيا عمرها تتخنق ان انت هتدوس كده يعني الراجل خلاص اصلا هارت فيليا يعني هيعيش قد ايه ولا الراجل ديستك وماشي على الديجيتالس والايجيكشن فراكشر بتاع الديستك والايكو بيقول ان هو خلاص هيبقى كويس يعني ما تكسر الهرنيا كبر دماغك بس فاهم قصدك عشان كده انا حياتي ما عمري ما شفت استرانجوليت دايركت ولا فيرجن تاني ليه ده خير ازاي دي فاهمين والله لو كانت الراجل بتعمل له عمليه من انت عمال بس تكون شبكه عمليه سهله جدا فاهمين قالوا ده لكن لو العيال قام فيت الله غني ها مش عارف بس المصريين بيستعبطوا اللي هو يقوم تكيل الاسمنت مش قصده يعني تقول له بقى الدكتور تكون بقى في 10 ضرب وست ومحتاج فلوس روح موت له طبعا ها يقول له جاي عندي يقول لك تكون عنده 70 سنه ولا 80 سنه الراجل تيجي تكشف عليه بسبرات الفيليا بحط الفيليا وراجل ما بيسمعش ما بيتكلمش وافرش وسريبرال هيموريج وما هو له اخر مره اتجوز واخر مره اتجوز من سنتين وجايبينه قال عنده فان يعني كانت عنده فان عنده جروب فيلير يقول لك ايه اصل عايزين نجوزه نجوزوه عايزين نجوزه بنت كده تكون شابه 25 سنه فرصه ده عايزين نجوزه فرصه ده لا جوز ما اعرف اتجوزه فاهم ايه ده اول ما ترجع اقول لهم بصوا يا جماعه خد ابوك الموضوع يعدي او الكلام ده يتفصل بالبيع على السجن يعني كان قاعد بصوت على السجن وما نزلش في جراحين ده في جراحين واحد كده كاتب زي ده اللي هم بيهرب يا مصريين تريدت سيرجي فانا سحني بيكم اذا لك عنهم بنت طنش ومخافش الفرق اللي خلى في الخليج ليه؟ عشان تسكن اسبيريكال والنك بينو النك بينو هذه غير الاخوات عزات البريزيل ها كسويلي في اللور ابدومن بيكون ذا نك واي طب ايه لو قلت لكم مشهوره في الناس الكبار في السن ليه؟ ايوه لهم في ثلاث صفات بتوفر في النك دي نمرة واحد زي ما انت قلت له ويكنس في الابدومن الكل مع تفضل السن جدع يعني غير كده كمان يكون السن بيشتغل بعد عادي يعني يصير طول اب بيجي له مساء جدع يا راجل الواد عاش يتسخن هو قام كان يبعد الراجل بيعدي 60 مليون سنه في مصر هي دي الاسباب الثلاث شاطرين يبقى راجل كده طب وضعك يخش الحمام يتبرد يحزن يجي يبول يحزن تبوظ منه يبقى راجل ايه ضعيف وحزين طب احنا عايزين نقلل كده ضعيف وحزين جدار باب وضعف والبول قفل والبراز قفل عنده امساك وعنده دكتورات في الروبس من السمات الدارج والبراز يجي له رفع تيجي العيال عنده يوجوال بايلاترال بايلاترال سويت ابدومن بكشف عليه يعني بقى لسه واخدين البركه من وانا هرنيا حد ما حضرش البركه من وانا هرنيا لا اله الا الله دايما بتقول دي كل سكه فرعه في اليوتيوب ولا واحد حد ما حضرش البلد واحده رمى التليفون جدع على بركه الله جماعه بص قلت لكم اخواني الاعزاء بنكتب على العيان العيان الكريتيكال بيتشر بيقول ايه؟ ماشي يا حاج ماشي يا عم سوير انت بطني من تحت بيزيد قوي لما بحزن وبيقل قوي لما بينام بيديه سابوت طب ارفع هدومك يا عم الحاج كده هو ليه؟ ابص الاقي عنه سوير اهو بص بقى جميل اهو سوير هي سبيريكال بالمنظر ده كده السويدن دوت اخواني الاعزاء از كاركترستيكالي اباف اند ميديال تو ذا بيوبيك تيوبر كان في 90 امبارح سويدن اندكس مان سايد امباكت تو كام اباف اند ميديال تو ذا بيوبيك تيوبر كان عكس الفيمورال ايرنيا يبقى بيلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبر كان انما الانجوايدال ايرنيا تبقى اباف اند ميديال تو ذا بيوبيك تيوبر كان حرام بقى كان ده قتلناه بحسن طب دلوقتي لو لقيت السويدن ده ارفع هدومك يا حاج كوب لقيتها بتدي امبارح وجرام جميل عيب قديم انا خدت بيبر تيوبر كير لقيتها بابا بيليجان او دي جوينا طب دي اوبليك ولا دايركت بعمل انترنال واكسترنال بيك تيست قلتهم بقى شعر طول البال وعيبها النهارده ان الحرام ده فاهمين قصدك نعمل واللي عندهم كريت كان النهارده مين كان حضره عملناه يعني جبنا النهارده جبنا عيب وعملناه خلاص فمن قصدك اللي ما حضرش كانت ظاهره لسه الام على العيال. نعمل حاجه اسمها انترنال محمود، نعمل انترنال اكسترنال رينج. نعمل حاجه اسمها ايه؟ انترنال اكسترنال رينج. ماشي حضرات؟ عشان نفرق الايه؟ الدايركت بين الكوكيكال. هذا والله المستعان. اخواتي الاعزاء، الراجل ده لما بيجي لي بكشف عليه ده على مطعوم بنك. على مطعوم ايه؟ بنك. طب ايه اشهر سايت طلع على مطعوم بنك؟ اقول لك احنا جايبين لك مونجات. نعم؟ مونجات يا راجل، الواد اللي كان بيسمع كل الدايركيشن. قال لي ما كنت الاقي سؤال، الواد كان معلم. اما اقول لك دلوقتي انا عايز الواد محمود ده ايه؟ قال لك لازم شوف عضلات بطنه ضعيف ولا لا. دي بيرني كده. على البطن هو كل انا عضلات كويسه ولا ضعيفه. بص عشان تختبر السوبر امبلايك المصري غير السوبر امبلايك المصري. السوبر امبلايك المصري في المراجع ده لو ضعيفه بقى عنده الدبلكيشن والاستراجات. صح؟ دي بتنديكيت على سوبر امبلايك البيزنس احسن. هنا اتاكد بس ساعتها من لاند جيم براسه تلاقي ماني بتفيد ذا تولي تايب انديكيت دي كليني قلب. طيب لو العضلات تحت الامبراكت بقى هذه ضعيفه بتلاقي حاجه اسمها مالجيني بالج. ايه بقى مالجيني بالج ده؟ شفت حلو قوي. طب ايه مالجيني بالج ده؟ دي حاجه هامه قوي. بص كده، بص عليا مش كده. انا عضلات ضغطي الحمد لله ضعيفه قوي يعني مش معقول. فبين بص لما اجي اروح بص الحته دي عندي الحته دي اللي فوق اللي هو اللي جاب التين اللي بص لما اروح بتخش لجوه دي اللي جبت في المصر زي ارجون. لو انا بقى عضلاتي دي ضعيفه بقى يعني مثلا لو ربنا ادانا عمر مثلا وعشت ماشي تقول بعد 100 سنه من الارض مثلا وجيت نفس الحصه برضه بعد 100 سنه من الارض قدامك عند 4 دي 4 سنه مش كتير ولسه برضه بدي حصه برضه هنا في البيت كل الدواء ده هدوه بقى وعمره اعملوه برضه تمام. طيب وانا اما اجي اروح بقى اللي هيحصل بص خد على بص ده يحصل لي بايلاترال بلج اون كافي. ليه؟ دي معناه ان الماسلز بقت بيك. ليه؟ اما يزيد لك دونر بريشر بالعربي ولا بلغه بلدي تعالى رد ضعفه فبيزيد لك جوه البطن بتبوظ بره عضلات. لكن بص العضلات لما تكون دراك بص تخش لجوه معناه ان هي بتخش لجوه برغم زياده الضغط جوه البطن. لكن لو جت عضلات ضعيفه زي السيجاره بالعربي كانت بصت لبره. يعني بالعربي هناك باللغه البطيخ كح العيان وبص على بطنه من تحت المفروض انها تخش لجوه مع الكح. انت بتبص لبره بتبلج لبره عن عضلات ضعيفه. الوصف دي كان واحد اسمه مالجيني فسموه باسم مالجيني بلج. لما اقولها بالانجليزي اقولها زي هذا الامتحان اقول له مالجيني بلج از ا بايلاترال بلج اباف بوث اليا فوسا اباف الكوايت ليمت اون كافي انديكيتد بور مصر. ما تقولوها كامل اكتبي بص انديكيتد بور مصر انديكيتد ايه بور مصر. شكرا. يبقى ازاي بقول لك ايه هنا بقى الحته دي بقى يبقى تعرف ازاي تفهم. اقول لك ثلاث حاجات يوريك جدار البطن او ثاني كتير. اقول لك كمان واحده جدار البطن بنعرفه ضعيف جدا من ثلاث حاجات. لو لقيت فيه من فوق دايفيكيشن او لقيت فيه من تحت مالجيني بلج. مالجيني بلج اللي هي بايلاترال بلج او كافي او لقيت بطن هيرنيز يعني بس عنده ايه برم برايك هيرنيا ها بص اللي جسد هيرنيا ها برا بتاع الوايل هيرنيا لو عيان واحد ده بطل لازم يكون هيك ده قاعد عنده هنا دايركت هيرنيا وبيك هيرنيا شوف يعني كده برم برايك هيرنيا اللي جسد هيرنيا ايوه ايه برضه بدول الاعصاب برضه ضعيف البال كل الهيرنيا دي بتفكتين ما الهيرنيا ايه اللي بتفك خروج يبقى خروج كتير بطل ضعيف بالعكس كده فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيكم يعني جماعة علاج العيان ده از سيرجري بينوبيكو بروفايد للعيان ده. العملية بتاعتها زي الأوبيك هيرنيا بالظبط وأسهل. ده أنت بتظبط عارفين بنعمل إيه؟ ولا بص أنت عارف كده. أيوه أيوه الحتة جميلة جدا جدا جدا كتير جدا جدا. هي علمك الناس المكتب هي جدا. لو أنت عايز تفهم طب يعني ده كلام عمري ما بدأتك عليكم فيه. أه والله الناس المكتب هي جدا جدا جدا جدا جدا جدا كمان لما بقولك هتحس معاك ساعتين. ثلاثة الخمسة دي يعني معنى اثنين شو بقى اثنين ونص عشان تقول ايه تيجي من الرابع صلوا الظهر كده مش واحد كده ثلاثة الخمسة يعني كنت كده جايب اكتر ساعة بس ماشي حضرات. لو واحد بيجي متأخر دايما كده يبوظ بقى كده كل عيسى ما تفهمش حاجة ما تفهمش حاجة دي بس بايظ انتوا كويس اخوان الاعزاء عايزه. عارف ايه جهاز الدماغ الرياضي ده؟ جهاز الدماغ الرياضي اللي هو البوستير وورد والجوانب كده، لو عارف جهاز الدماغ الرياضي كده والجوانب كانت معديه قدامه كده معديه قدامه. عشان كده احنا لما بنيجي نفتح الدايركت ديالنا بفتح الجوانب كده. تعالى اوريك، بص بص مش لسه بقى واخدين الاوبراتيف بتاع الهرم. بص بنعمل ايه؟ بص كده بفتح الجوانب كده بعد مين ده؟ مين ده اللي هو ده؟ كونجنتيف. مين ده؟ مين دي؟ اهو بص احسن مش ده الوايرد ليجر ده اللي فيه الريستريكت ودي الريكتس اهي. اكشوالي انا بجيب لكم اكشوالي هذا الفاكتور اللي لسه بصير ورا كده اكشوالي هذا الفاكتور يا جماعه. دي بس حاجات عشان نشرح عشان نعلم الطلبه، لكن عايز رايي انا هي البوستيرور روماتيك كانيه هذا الفاكتور. وعشان كده قلت ايه بلاين الفشل فرنسي بالسالب وميديا الكونجنكتيف. طب هو اللي بصير قلت على الوانه كده لو ترجع بس واللي عايز بدري بيفهم يلاقي مش حد دي ايه البوستيرور روماتيك كانال. ارجع كده الاول حاجه اول سموزه كانال فشل فرنسي بالسالب الفورس ميديا ريفايف ذا كونجنكتيف. طب ما ده اللي انا قلته بس انا عيعت بس عيعت الباب هذا الباب اللي هو الكلام. بقول لكم هذا الباب تراينجل متبطل بالفشل ترانزيشن ومين جاي الكونجول ديمبل صدق هذا الباب فشل ترانزيشن بس مين جاي الباب منه وموجود الكونجول ديمبل. طب هو ده ايه؟ ما ده بصيروا له زكنان لعين تفهم بقى والكمون تقول ايه بقى ما ده بصيروا زكنان هو كله فشل ترانزيشن وراه كونجول. فاكشوال هذا البحث لحدود منطقه لكن انا رايي الشخصي هذا البحث راجل اذا بوستيرور الماينر كانت. فاحنا بنعمل ايه؟ بنفتح الماينر كانت. قال يا عم هذا البحث هي البحث التراند الرساله هي البوستيرور ذا كانت. قال لي معاك نقول بتاعه فاضي كده لبره بس بقى جوه ورم شبكه بجيب شبكه ورم على الحته دي تبدو فاضي خلص الكلام ده يا جماعه ولا حتى بيجيب زاك ولا بتاع ده انت بتلاقي بانجي تبقى عندنا عباره عن بانش كانال بانش بتسوق جوه بتلف على الشبكه بيعملها العيال النادي جونيور بيعملوا طيب جونيور وعذرا ما لسه يعني جو يعني جونيور ولسه هاد بيجوا على الرش كده ما اتعلمش حاجه لسه اهل جونيور ده يعني كتير كده الكعب مش متلاشى فاهمين قصدي ده؟ تلاقي بقى الجونيور على فوق الساعه فاهمين هذا؟ يبقى فاتح الكنال بقى البوستير وول والمهاجرين دول الشبكه واحده الناس حضرتك قال دايركت. دي بقى على احلى سؤال فيها بيشوفوا الشباب سؤال يا جدعان بص يقول لك الوبيك هنا بتنزل الصوره الضغط وبيبي وان بتنزل السؤال ده بقى ايه بست اساتذه الثمانيه اللي راح يحبوا السؤال ده يقول لك الوبيك الوان اللي هي بتنزل الصوره تمام يا ريس كان قاعد بتعدي من الوان اللي كان عامل صوته يقول لك طب الدايركت اللي هي بتنزل الصوره ده ولا لا؟ السؤال ده واحد حديد فورمات غير بس الإجابة دايركت الهرنية ما بتنزلش للصورة خلاص هكمل كده ما بتنزلش الإجابة نفر مش معاك كلام بيقول لك كلام تحشيش براكتيكالي ليك أنت بعد الامتحان الهرنية بتنزل للصورة بتنفضيك الدايركت بتطلع دايركت لبره فاهمين قصدي ما بتنزلش للصورة خلاص خلص الكلام نفر في الامتحان بقى احنا عايزين ننزل للصورة يقول لك انت سكوت ادريه هتقول عارف طبعا يا باشا حاجه اسمها الفريق ولا الطيب والطيب تهرب ايه دي بينه وبينها كلام غلط واحد الله يرحمه قالها وما عايز ابدع اكزامنر في عندنا اكزامنر اكبر مني ب 20 سنه في استراد زمان سالتونا الناس بنفس سالتهم يا بيه انت بتحب قوي ايه انت بتاعت الفريق ولا الطيب والطيب تهرب هات شفتها ولا هو نفس الاشتغالات بتاعت دول رسالة وساعات هو درجة المسألة عندنا والدرجة أكبر من سنة فمين أدرى أنتم الثلاثة اللي بنعمل بعض مجلس الرئيس والكامل وبتاع يا بيه تطلعوا ما تشوف فريق الأرضية كل الناس اللي اشتغلت لو كنت هتعك على طبعا في المرة مش لازم اللي اشتغلوا كده ورواقوا فمين محدش شاف أصلا إيه بقى إيه بس أنا بفرق يلا أنا بسميت ستة بس إيماجينيشن هي بتنزل بس عايزين تنزل عارف نظام علمي هي بتنزل عايزين تنزل على الشروط حاضر تعالى فهمك ازاي بتنزل الشروط يقول ايه بقى لما يجي الامتحان يسالني يقول لي يا ابني هي الدرجه بتنزل الشروط ده فقول له ليه الاكاديميه بتنزل سكروتا مصري في سيرت السكروتا يعني افيري رير كيس. هم يقول لك طب ايه بقى الرير كيس دي؟ تقول له يا باشا في حاجه اسمها الفانيكولار تايب اوف دايركت سنتيك دي دي ثلاثه مصري ولك عارف هو مش عشان حاجه عمليه بس يودى اه كويس يعني ايه ذاكر الدنيا كويس فدي حاجات ده تبقى بين السطور هو فن للبيت كويس فيستحق دي ضايع مش معلومه قيمه ولا حاجه بس وادي يعني امر بباب المزاج علم التفاسير الصغيره يقول لك ايه بقى دلوقتي يا جماعه هي ليه بتنزلش سكروتا؟ تعالى لما بتلاقيها بتنزل انت ليه بتنزل؟ ده الموضوع سهل. بص يا معلم الممر الوحيد للسكروتا هو الكنال عشان اي حاجه تنزل سكروتا لازم تعدي بالكنال فتخش سكروتا. طب ليه بتطلع من هذا الباب من ورا الفشل الترانزفيرسال؟ عمرها ما هتخش الايه؟ السكروت الا اذا دخلت الكنال. انت فهمت قصدي ازاي؟ تمام. بتطلع السابق بص بقى في نوع من الدايركت هيرنيا بتطلع السابق في الميديال بارت اوف هذا الباكتر هيرنيا اللي قدامه الكونجوينت تندو. لو الكونجوينت تندو هي دايما بتسموه الكونجوينت تندو ككفرنج. لو هي خرمته وعدت منه هتروح داخله الكنال تنزل بسكروتا. يعني اقصد من ايه؟ هي الكونجوينت تندو بص كده الكونجوينت تندو شفتوا اللي جنبه؟ بص الكونجوينت تندو عامل جزء بتصير له دي الكلام قدامكم دي الكلام ده السكروت. الكونجوينت تندو عامل جزء بتصير له دي الكلام هي اللي بتروح كده تتكبر. طب لو الكونجوينت تندو كان بيري بيه راح خرمها حد منه انت ما تعرفش تصير له دي الكلام لو عايز يقول لك الكلام ده السكروت بس خلاص. يبقى في الحالات دي بقى بيحصل بس ايه بقى قوي لما يكون الكونجوينت تندو ضعيف جدا ظاهر يا سات اسمح لي اجيب مكتوب دلوقتي ماي باستن بتوين اتس فايف so it will enter with enter the inner cavity to go to the throat. بيسموها الفريق الرباعي. الشرط ايه بقى؟ ان لازم يكون الكونجوينت تندو ضعيف عشان تخترقه. طب ايه اللي يرغمه؟ حاجتين مع السن ساعات بيضعف واحد كبر في السن او حصل له باراليسيس حالات قبل السن مفاكرينها؟ حالات كنت اول حزبه زمان ها؟ غبت ونسيت. بص قلت لكم يا اولاد ان الكونجوينت تندو عامل كده بيجيله نيرف نيجازي اسمه هيليوم وايدر نيرف. ساعات واحنا بنعمل ابندسكتومي بنقطع النيرف ده فيحصل له ديسيوز اكل فيبتدي يتعب فتروح جايه باراليتيك دايركت لجوايدر نيرف خرمان نازل السكروت بس كده. يبقى هي اللي بيضايقوا حاجتين السينيريتي او ان جراح يعور الهيليوم وايدر نيرف اللي بيغذيه بيعمل ابندسكت فيتعب فتخترق النيرف فتنزل السكروت بس كده. عندي حاجه اسمها ايه؟ فانيكولار تايب اوف دايركت هيرنيا وبتطلع في الميديال بارت الميديال بارت اوف هاز الباك برايت انجل. ماشي حضرتك دي اجل جارد الحته بتاعت الدايركت الوايدر هيرنيا فعلا جماعه كده احنا قلنا ايه وليه الوايدر هيرنيا؟ قلنا ايه الدايركت الوايدر هيرنيا ساعات عيان يجي له الاثنين في نفس الناحيه يعني يجي له دايركت هيرنيا طالعه كده من هاز الباك ترينجل ويجي له اوبليك هيرنيا طالعه من الانجوينر كلام فبيسموها دوبل هيرنيا او بنطلون هيرنيا او سادل باد هيرنيا. طبعا دي بتبقى الاثنين هيرنيا بينهم الانفير بجسم الارضي جبنا سيرتها بيتكرر قبل كده دي تقريبا اتاكد عليها لان دي وان اوف ذا كومن كوزز اوف ريكارد افتر انجوينر هيرنيا ان ا سيرجن ريموف وان ساك امز ذا اذر. حد فهمني؟ ايوه يعني مثلا ايه يجي لك واحد عنده سويلنج في الحته دي هي عنده اثنين هيرنيا دايركت وانديركت هو انت شخصتها دايركت شخصتها اوبليك فرحت داخل شايف ساك واحده وسايب الثانيه تلاقي سيب بعد العمليه في ريكرنس انك ايه هما اثنين شفت واحده وسبت واحده فاهمين؟ فدايما نقول له الان هو الهرنيا لازم ايه تتاكد انك انت انتر اوبرتيف شلت الاثنين ساك مع بعضيهم. طيب سؤال جميل يا جماعه ايه الانفلستيشن انجوينال هرنيا؟ بص موجوده في الورق قدام شويه بس انا دلوقتي كتير وساعه انا اقول لك ان الانترستيشن هيرنيا انا شفتها في حياتي برضه هي بتحصل معايا عندها امر سيمبل بس اصول. بص دلوقتي هم الاخوان اللي بتبني في الكلام ما هو في الهاز الباك ما هو ضايق مره جيت عيانه بص مره كان قلت لكم احنا بنمشي على عيون كيرو بصراحه ما بنزلش الطلبه وبنزل بنزل بنزل بس عندهم الراحه يا ابني يا ابني على الاخر فجالي عيان بصراحه مالك يا عم انا عندي حته كده مره ارفع هدومك تبقى لما يقف تقول له عامل جوال سنه انا عامل ولا بقى عملت الفلتر ولا تحدود الصوت. المهم ايه فتحت جوال السيشن عندي تقوم مره اشوف حياتي يعني طول عمري اشوف تقوم مره اشوف بقى كفايه برو. فجيت فتحت جوال الكلام عالي جدا فتحت الكورد ما لقيتش جوال سالك مش سالك يعني مش موجود كده مش خلاص واضحين فين السالك في ساعه اول ما ما جرب تحت الكورد جود زيت ولا مش خالص في بال بيسن بتاع مش عارف الهاد الباك ولا هاد يرد قوي ضعيف يعني لا ضعيف ولا هو بيبقى في باك عنده بال قعدت سند في المنطقه سند لقيت سند من بريتون جايه ماشيه بين عضلات البطن يعني يعني ده بص بص ادي العين اهو بص كده ادي الجوانب وادي الهاز الباك ساعات السيل لا تخش هنا ولا تطلع منها تمشي كده وسط طبقات البطن تعالى لو كات سكشن هي طبقات البطن عباره عن البريتون فاشيا ترانزفيرسالس تبتدي تبليك تستنى تبليك بس كده شلون عملتها السيل بقى ايه بدل ما تخش في الحاجات دي تروح ماشيه في وسط طبقات البطن يعني ممكن تمشي تحت العضلات بينها وبين البريتون او ساعات تمشي بين العضلات او ساعات في السبكو تينيا ستيشن سموها العلماء انترستيشن انفايدر هيرنيا انترستيشن يعني ساعات تمشي بين البريتون والعضلات بيسموها بريتونيا او ساعات في وسط العضلات اسمها انترماسكولا او بين عضلات الجلد اسمها انفايدر سوبرفيشن يعني قصدنا ايه ان الهيرنيا بتسال لا هتعدي في الكمال وانا هتعدي في هذا الباب لكن هتمشي بالمنطقه دي في الريال الابدومنا دول ساعات تحت العضلات بينها وبين البريتون اسمها بريتونيا او ان بتوين ده السالك انا الحاله اللي شفتها في حياتي انا قعدت ماشي مع السالك اسلك لقيت السالك ماشي بالاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك شديتها كده طلعها ده دي اسمها ايه؟ انترماسكولار انترستيشن هيرنيا او ساعات تمشي فوق العضلات بينها وبين الجلد بتحصل كومنلي في العيال اللي عندهم قلب سيرد بيستس ليه؟ بص بص بص بص دي بيوعينا الكلام وده كبار البطن جنبها فالواد عنده قمر ستندد بيستس كده بتقفل الجوانب الكنال لو جاب ابن الساك تخش هنا بتاع المنطقه قافله فالهرنيا مع الوقت تبص تلاقي الساك تتلحرج كده على الابدومنا نقول تروح مخترقه بين اللير تفضل تكبر كده فهي وحظها بقى تروح طالعه في الدار البطن اللي هي لقيت الكنال مسدوده وجنبها شويه طبقات كده فبتروح معديه ما بين الطبقات دي فاهمين؟ فبيسموها انترستيشن انفايدر هيرنيا اخر حته بقى يعني ايه معنى الجوه بعد الصبح اللي قلناه في الاول خالص يعني ايه سلايدنج هيرنيا ايه بقى حكايه وشرحناها سلايدنج جدا سريع قبل كده نقولها تاني مش هنخسر حاجه جماعه اصولي يعني ايه سلايدنج انفايدر هيرنيا على فكره يا جماعه كلمه سلايدنج هيرنيا دي عباره عن هيرنيا من الوش زيرز سليبج اوف ان اورجن فروم ذا بوستيريور ابدومينال وول فورم الباتوم تقولوا هيرنيا ودي الكومه اللي بتهتم بالسيكا الشمال السيجمويد وعلى حتتين الدورينر بلد مش فاهمين يا دكتور فاهم بص حبيبي دي بيجوعني الكلام اهي حلو دخل فيها هيرنيا الساك عادي جدا قلت لك الاورجن اللي هيخش جوه الساك سميناه كورتان ساعات اورجن يزحلق يعني السيكا موجود هنا وتبدل فالسيكا البريتون ده لما بينزل هنا ممكن يسحبه وراه هيزحلق بص السيكا فين السيكا متر بريتونيه اهو بص انا عملتيه ازاي انا ماشي رتم وسام ورا السام تلاقي السيكا والابندكس جم هنا كده فبيسموا دي ايه سلايدنج اورجن بيسموه ايه سلايدنج اورجن الزحلق بره الاورجن ده اكسترا سيكولار بص بص الاورجن ده اكسترا سيكولار السيكا بتزحلق في مين السيجمون كله في الشمال والبلادر على الحدين فتعالى اسيب لكم بلادر من الزحلقه ادي الكلام بص وادي ساك اهي ادي اليورينال بلادر اهي بص الرسمه تبني على الف شهر جزء من البلادر اهو متزحلق بره الساك ده بيسموه سلايدنج اورجان لكن اللي هنا ده يسموه كونتينوس دي بتيجي في الناس الكوبيس فمين قصدك يعني اللارجست جروب اللي هي البطرس عارف بنعرفها ازاي؟ نعرفها ازاي؟ لما تيجي الاورجن ده بيريليس وبيلزق هنا لما تيجي تعمل ريدكشن للهرنيا فما يبعدش كلها لان الكونتنت ريا والسلايدنج قاعد يعني مثلا هرنيا قد كده تيجي ترجع لها وسرع وسرع يبقى غالبا النص ده كان كونتنت ونص كان ايه؟ سلايدنج يعني اقول لك النص بص بص بص بص كده بص ادي السك اهي وادي السيكر اهو والسك ده انتسل اهي انا من بره شفت وان سويلنج بص بص اللعبه وان سويلنج ده سلايدنج وده كونتنت لما اجي ادخل ده بيخش ده ملزق عمره ما هيخش الاقي الهرنيا ريديوز للنص او ساعات بقى لو اللي متزحلق يبقى يقدر يبدا باجي اعمل لها ريدكشن يجي له ديزاين بالكريشن بتبقى باينه قوي بقى فاهم؟ ما هي بص هتحط عليه لا لا عايز اتمول خلاص بقى يبقى انا لازم عايز مثلا زي لو انت عندك فول بلادر وده حط لك مش كده؟ نفس الكلام ساعات ايه وانا بلعب في الهرنة بقى لو انا دكتور عايز اخش حمام لو انا اوبزيرف بره دي انديكيتر في سلايدنج ده طب ايه واحد اسمه تاني بقى يعني اللعبه حلوه فاهمين قصدك؟ او ساعات العيال تقول لي يا باشا انا الفت ده عندي راسي بس عايز حاجه غريبه قوي بس فاهم؟ انا خلاص طب انت انا اكتر حاجه في الجد دي بقى ايه؟ مش فلوس ولا مريح الذكي اما انا واحد ذكي اصحى انا عملت طلبه بس هي حاجه كتير جدا في رد على الطلبه يعني لما طالب قال ايه عندي انتليجنت علم انا كنت عارف شيء لازم احسن يوم تليفونات واقول له كيف الماتش هي بعض الناس الاسئله ان اعظم حد دفع ذكي في اي برنامج في اي تخصص دي اعظم نعمه ربنا ادها للانسان مش لما صار فلوس ولما تعب على دي ده كده تعيرنا فالدكتور الشاطر قليل ولا كتير؟ عارفين انت معاك كل يوم بيطلع لنا مثلا خمس ستة شاطرين قوي يبقى كده يبقى كرامة عارف بس الناس اللي على الفيلم شوية مش كده ولا ألف شوية حاجة ولا ألف ولا ألف أنت فاكر الدمعة دي ألف لما تعصرها كده هيطلع كام واحد إيمينال طبعا ممكن شاطر عادي ممكن معقول كلمة إيمينال فيجرز ما تجيش خمسة من ألف صغيرة بس إن شاء الله كل واحد يجيبه عندنا يبقى هو من خمسة ليه لا؟ كلكم نظرات نص جوه ليه ان شاء الله تكون انت في الخمسه سته دول؟ على عكس ان شاء الله تكون انت اول واحد في الخمسه دول. كنت قاعد رايح بيقول لي انا اول واحد في الخمسه دول. والاول واحد طبعا طبعا انا حاطط معايا اي اربعه دليل. انا عديت. انا ضمنت الخطا. انا بس بدور على الاربعه دليل مش عارف هما مين. خد محمد معاك في الجبل. لا محمد انا راجل. رجاله بصوا والله او ساعات عيال يعني ايه قصدي الدكتور السكن؟ الدكتور السكن حكايه عشان كده حتى الناس اللي بتجيب له الرنه الشتات من الامتحان ساعات كده رشيد في الاوزان زي الزمن شكله عندي عايز يقول الكلمه لو اخدت رشيد على هو على هو يعزك تاني لان جبت انا مواد طول ما كانت الزمن دي ده هو كان تيجي تيجي تو يديهم في الاول كده هو على الاقل ده هو عارف ان هو هنا مثلا شوف مثلا لو عيان اعرف عنده سلايد بدل من كلمه يقول لي يا باشا انا عندي اكتئاب عصبي فجاه لقيت كده في الفتره دي انا كان بيطلع ويخش ويطلع ويخش دلوقتي لما بيجي يخش يخش نصه بس وعلى فكره لما تكون مسدود في البول والفت كبير كده حاجه غريبه بقى لما تبول الاقي قلب خلاص ما جوه ده انت بتطلع لسه بتاعك هو انا ما ذكره ها فات والفات يخش نص ويفضل نص تعال فايده والغريبه ان لما بتزيد في البول عيال فات زايد والاغرب ان لما تبول عليه قال يبقى ايه اللي هو الفات ايه اللي بتزيد مع البول وبتقل مع التبول انت الولد البيلي بول بعدين تخس بعد ما تبول المسانه البوليه سفينه يا جماعه تحب الناس تسافر المسانه البوليه ولا هنا مو سفينه دكتور ياسر السلايد اللي هي بالزحمه في اليمين الكيكا والشمال الجلد كله وبنانا تعالى من الشمال خلي بالك السلايد اللي هي اذا تشالنج السيرج ذا بروبلم ليه تبيني عشان الجراح لازم يكون جراح معالي ليه بقى؟ مش قادر الجراح يفتح بصوا يا جماعه ليه بقى؟ انك انت لما بتفتح بتلاقي السام لو راجل سلك السيكا من الساق لو راجل السيكا من الحيوان ده بيبقى لازق في الساق وفي الجوانب الكلام حديدا لو انت حديث الخبره وحاولت تسلك نو هتعور السيكا هتعوره فاهمين قصدي ازاي؟ طب نعمل ايه؟ بنسلك الساق بالسيكا ونرجعه الاثنين بنرجعهم لجوه حته واحده بنعمل البيت او نحط ليش بس الروح تبقى عايزه مهاره عاليه انك بتسلك السيكا من الساق وتعمل لهم ريفرش تقول سلك السيكا من الساق فاهمين؟ انا فكرت اول مره في حياتي سلك السيكا من الساق على الترد دي انا ما ترجعه هو الساق قصدك لو اديشن مع الوالد لا لا استنى لا مش بينش بص يا جماعه ادي السلك وادي السيكا دول ما تسلكهمش من بعض لازم يجمعوا الاثنين هي بقى لو ملزقه في الكلام هاجي بقى النهار بس كده مش حاجه رايح جاي وهتسلك هيسلك لازم تسلك من الكلام بس عايز خبره انك تسلك بص انت بتسلك هنا تسلك ما تسلكهمش من بعض وترجعهم كومبيز ده الأرض لكن حضرتك بقى انت ايه خبرتك مش جايبك حضرتك بتسلك في النص هنا يا عوره عوره انت بقى جوه السلك حديد ببعض نرجع الاثنين هتقول لي طب ما هو ملزق في اللي حواليه ما دي عايز الوقت صعب يعني تسلك هقول لك انا احسن من الخبره حاصل معايا شخصيا احسن عربيات بعرف اعملها نص البيت مش عربيات زمان وانا صغير كنت انا هيك انترميديت كده كان عندنا في الدبرداش فات قدها شكله سلايد بسلايد وانا عمري ما عملتها ما اعرفش اعملها كانت عندي كنا بنلف تحت بيها الضوء وايه الاساس ده مشي وكان نادي السينيور بتاعتي لا ولا لا سينيور جيت وامريكا دلوقتي هاك كان ماتش قوي بس هو السينيور قبل كل خبره وانا في جونيور جيت فجي قال لي ايه؟ قال لي ياسر فوت الفات ده وانا ماشي بقى مروح قلت له يا هاب مسكت سلايد كان عندي ليك بتاع بص هناك دي سي كام حاطه معاك تحت ايه؟ قال لي احنا مش عارفين سلايد ما تكبرش الامور خلاص بقى خليك راجل انت خير يا عم قلت له لا انت مش راجل دول يا عاوي انا ضحيه انت مش راجل دول يا عاجل استفزنا قال لي ماشي طب انا قلت له اخرج من الكاله قال لي فوت قلت له فوت في ابوك امشي بعد ما مشي في الهدوء بتاعي ما تخليك واقف معاك في البيت فوت في البيت شغلني لما لقيت سلايد والاورجن حاطه كان انا مش موبايلات اطلبه قال لي بص يا ياسر اقول لك بقى الصراحه انا خطيب دي مديها معاك هغديها تمرين اليوم قلت له طب وبعدين قال لي مديها معاك في الشارع وقت في الشارع يرضى الراجل قاعد لا انت ما تنفعكش طبعا قال لي بقى العربيات كده ردنا جنبها وهي قمر بصراحه يركنوا بتفرج ريد ولا حاجه عشان وقت العربيه مش هادي كده وبتاع مجانين ما تيجي تركب وبتاع قال لي اتفضل قال لك عليها وريد العربيه مش جبتها طبعا انا بروح شوف حضرتك حد اللي خدته معاك صلاح سالم وما دخل البيت قلت له روح قال لي صلاح سالم شباب البلد كله هيتكلم عليه قلت له اروح شوف حضرتك صلاح سالم وانا ليه انا وفات ربنا يكرمك والله بابا ده مزوج امي وعمل كهاب بيشي وانا دخلت فتحت بقى ولقيت لك سلايد نسيت بقيت معرفش عندي ايه عمال ما اعرفش لو سندته هعوره هعوره انت لسه طايق فيه مفيش خبره يوم يا بقى كان يوم اسمه كان عامل بنك ولا قاعد باصص السكه بحقيقه هو يا مش عارف اعمل فيك ايه يا زرايه ولدرجه انت عملت ايه نزلت تصفي التليفون بالبريديا اه والله العظيم لو البريديا لو سمحت حضرتك الدكتور ايهاب يغدى عندكم قال لي مطعم اه والله كان هو قال لي عندنا ست مطاعم ايه المطعم ايه قلت له ظبطت في الست مطاعم يا عم اللي انت شفته طول والله حاجة معايا يا بابا انا بقول انت بس انت طب بص اعمل عليه نشاط في المايك دكتور ايهاب سلايد موسيقى قلت له قلت له بس امسك المايك وانت في الفوتو قلت له دكتور ايهاب دكتور ياسر مداني سلايد جيرمان هو عادي تمسك تقول سلايد يا ابني اقطب ولا مهم تقول ها تقول يا اخي عادي ما تبنتهاش ضروري سلايد سيكا تقول ايه ده يا ابني مش عارف ايه والسلاسل اصلا يا ابني مهم اه والله كان في ساعتين جاي على الساعه 5 يعني قعدت كده من بدري وانا جاي ما عنديش وعيت في الاتصال من الاثنين اه والله كان في مصنع كده فاهمين هي كنت خايف انا من ايه عشان كنت خايف من ايه؟ اه ان انا اخلي السيكا بالنقص اعوض بالظبط ايه دي صعوبه في الايه؟ الحته بتاعت السلايد دي اي سؤال يا رب؟ نعم مالك انا قلت اولا مش هقول تاني بس بس دول الايه؟ بنعمل حضرتك ولا بنعمل اخواني ده كده ينهي الادويه الهرنيه العظيمه هتقولنا بقى حاجه اسمها امبلايك الهرنيه عندنا يلا امبلايك هنقول فيمورا بعد كده بس فيمورا قلناها كانت الات معيده تاني حضرتك في بس هرنيه البيت امبلايك بصوا يا جماعه اللي يجيب الخيط امام ده فريق الانوايت يا بره طريقة ينزل ايش الدور الحاجة الجميلة قوي الامبارات الهيرو النهارده الصبح شفت حالة بره طريقة الهيرو عندنا ثلاث انواع من الهيرنيا ريليتد تو امبليكس كونجينيتال امبلايكال هيرنيا انفانتايل امبلايكال هيرنيا اضل بارا امبلايكال هيرنيا هذه بنت عندنا كونجينيتال امبليكال هيرنيا انفانتايل امبليكال هيرنيا ان اضل بارا امبليكال هيرنيا واحده واحده اللي بيجي لكم في الامتحان يوجوالي هي البارا امبليكال هيرنيا انت ساعات بيسالك على الثلاثه يقول لك قول لي بقى ايه انواع الهيرنيا زي الجينيتال امبليكس من اول كده بص يا جميل اول حاجه الجينيتال امبليكال هيرنيا دي او ساعات بنحب نسميها اكزومفالوس او اونفالوسيل اكزومفالوس او اونفالوسيل ايه القصه جماعه اللي انتوا عايز اقول لكم معلومه جميله احنا لما بنتولد من بطن امنا في عندنا ماسك في الصوره كده حاجه اسمها الامبلايكال كورد طبعا كلنا عارفين الامبلايكال كورد وبنيجي نربطه كده ونقطعه الامبلايكال كورد عباره عن اميوتيك ممبرين من بره في شويه جيلي اسمها الوارتوس جيلي ماشي جواها الامبلايكال ماسكس اشتروا عضال بص بقى واحنا في بطن من الاوان تحديدا بص الحته الجميله دي في الاسبوع السابع للعاشر انتراوتراي ركزوا على حكايات محدوده كلنا على جد حدوته جميله جدا زمان وانا انا وانت كلنا بنبطن منها وصغيرين وانت بطن امك وانا بطن امي هذا في الاسبوع السابع العاشر بعد ما ربنا خلقنا بعدها بسبع الى عشر اسابيع ربنا خلق الانتست فاكته جوه البريتونيال كافي او بيسموه السينوم الكافي في الامبريتونيال بس حدوته ها مش عايز حد يسال اخر اذا حد صداعه عليك معاك بص جماعه بص السينوم الكافي بتفرج على الاخبار دلوقتي او البريتونيال كافيتي ربنا بيخلق جوه المصارين فاكر عارف المصارين دي فور جامب وميد جامب وهاي جامب، عارفين المصاريف بتاعتها مقسمه ثلاثه، الجزء العلوي الاستومك والديودرم يسمى الفور جامب، سمول انتست كده ورايت كولون يسمى ميد جامب، وبقيه الكولون تسمى هاي جامب. فربنا بيبقى خالقها فجاه جوه السيلوميك كامل، هو البريتون يعني عامل زي الجسم بيشمع كده، وربنا كان فاضي الاول، ربنا خلقه فاضي فجاه اعتبر جوه المصاريف، المصاريف اتزرقت. فبيحصل ايه؟ عايزه تبص لبره، عايزه تهرنيت مزنوقه، حجم المصاريف اكبر من حجم الكيس اللي جواه، فبتلاقي ويك اريا عند الامبلايكال كور، يروح حصل لها هرنيشن جواه، يروح المنظر كلنا عملنا كده، بص بص بص بص، تعمل ايه بقى؟ يروح جاي البريتون باصص لبره، بص اهو، وادي الايه؟ ادي الامنيوتك ممبرين، وادي الوارتون جيلي، وادي البريتون دخل هنا اهو، وجواه الميد جاد كونتنت، وساعات بيجز دايفرتيكولا وحاجات كده. اللي حاصل ايه بقى؟ بص بص بص، دي حصلت لك كلنا حصلت لنا، لدرجه بيسموها ايه؟ فيسيولوجيكال هيرن اوف ذا امبريو. يعني لو جيت انت اي طفل عملت له ايه يا ابني؟ عملت له اكتر سنه هو من 7 لـ10 ايام هتلاقي نص مصارينه جوه الامبريكا الكور، عادي جدا كلنا كنا جايين، اسمها الفيسيولوجيكال دي بقى طريقه ليه كده؟ فاهمين؟ الفيسيولوجيكال هيرنيا اوف ذا امبريو. الفيسيولوجيكال هيرنيا اوف ذا امبريو. ماشي حضرتك؟ الفيسيولوجيكال هيرنيا اوف ذا امبريو ديت بتستمر من 7 لـ10 اسابيع، فايه اللي بيحصل؟ بعد 10 اسابيع بيحصل لها ريدكشن. بص بقى بعد 10 اسابيع ايه بيحصل بقى؟ البريتون بينمو. فيروح اكوموديتيف انتستين تروح داخل جوه تاني ويحصل لها ريدكشن. بس دي قصه حصلت لنا كلنا. يبقى كلنا ايه؟ من 7 لـ10 اسابيع الميد جاب بتاعتنا بصت لبره جوه الامبريكال كور. بعد 10 اسابيع الكورد ايه البريتونيال كافيتي وسع، فراحت داخل جوه تاني حصل لها ريدكشن. اللي يحصل لما اتولد بيها هو ده كونجينيتال امبيليكال هيرنيا، او بيسموه اكزونفالوس اور انفالوسين. ايه تعريفها بقى؟ اكزونفالوس از فيلير اوف ريدكشن اوف ذا فيسيولوجيكال هيرنيا اوف ذا امبريو، فيلير اوف ذا ميد جاد كونتنتس تو ريتيرن تو ذا سيلوميك كافيتي ديورينج امبريولوجي. الميدجا بتهرنيت فينا كلنا ولازم ترجع، اذا ما رجعتش واتولد بيها كده تسمى اكزونفالوس. بالتالي الانتستين كفرد بثلاثة ليا، في البريتونيوم وارتون جيلي والامنيوتيك ممبرين، اثنين ممبرين وبينهم جيلي، كفرد باثنين ممبرين وما بينهما جيلي. في نوعين من اكزونفالوس، اكزونفالوس ماينور واكزونفالوس ميجور. الاكزومبالوس ماينور حجمها صغير اقل من 5 سم، وتلاقي الامبريكال كورد اتاتشد سنترال عند الطب بتاعها كده. انما الاكزومبالوس ميجور بتبقى الهيرنيا كبيره اكبر من 5 سم، وبتلاقي الكورد اتاتشد اكسنتريك عند الانفير اسبيكت بتاعها بالمنظر ده. الاكزومبالوس ماينور اقل من 5 سم والكورد سنترال، الاكزومبالوس ميجور بتبقى اكبر من 5 سم بكتير وكورد اكسنتريك. دي بتبقى كونتيننج انتستين، دي بتبقى انتستين وكولون، وساعات الليفر نفسه بينزل جوه الهيرنيا ديت. بتلاقي الواد موجود، لو شفت منظرها فبقولها لك قلت له بقى عدت شوف الصور لها جميله وفي هنا صور في الورق موجوده، لكن بتلاقي منظر الاكزومبالوس ميجور ده مرعب. بص يا ابني، بص بص، الواد ما عندوش ابدومنا الهول، يبقى شايف الانتستين وكولون والليفر حاجه مرعبة. طبعا زي الساق كان ذا ريسك اوف رابشر يور ليفر. طبعا ديت لو فرقعت اثناء الدليفري بيخش بكتيريا فلورا، فاجينا مليان بكتيريا، بتخش بكتيريا وبتعمل بريتونايتس، وده الموست كومن كوز اوف ديث. وعشان كده العيال لو شخصناها انتي نتت بالسونار ده انديكيشن فور زيرو انسكشن. ها؟ لو شخص واحد عنده اكزومبولوس ما قالوش بقى فاجينا الدليفري، لازم ايه تعمل له سكشن بيطلع سترايل. لكن لو قلبته وبتاع وهو بيتولد في البيرس كلام هتفتح الساق وهتخش فاجينا فلورا وتعمل له سيبتك بيرتوريتس. اخوان الاعزاء لذيذ قوي الاكزومبل. ها العلاج بتاعها ايه؟ الاكزومبل از ماينور، ايه اسمها؟ از ماينور بروبلم. اكزومبل از ميجور، از ميجور بروبلم. اكزومبل از ماينور دي مرتكب ديفكت صغير كده بعد ما بيتولد بتكسايز السات وبتدخل البريست اللي جوه وبناخد جزئين في الديفكت ونقفله وخلاص هم تاخده وتروح. هو المشكله في الحيوان ده. التاني ده اكسايز ذا سات، نبعت الابارات ريبورت وتشيل النوتيك من بريل وتشيل السات وتلاقي الكيت صغير كده 2 3 سم 3 فرص حلوه قوي كده. لكن مشكلتي في الميجور ما عندوش اكيد ابدومن الهور، ما فيش اكيد ابدومن الهور. بعد ما تشيل النوتيك من بريل والكور تضغطهم بقى كمان بص بطن مفتوحه تبقى بيت. يعني ده انا بعتبرها الطريقه دي كونجينيتال ابسنس اوف ذا ابدومن الهور. فهمت ازاي؟ ده عنده كونجينيتال لان فورميشن اوف ذا انتير ابدومينال وول. الواد انسيريتد مصارينه بره ومفيش انتير ابدومينال وول. اوعى تقول لي بقى عايزين نعمل ابدومينال وول، انا اقصى احلامي ان انا اخيطه بجلد بس. انا عايز اعمل في الدرجه نفسي اقفلها بايه؟ بجلد بس. لو نفسي اقفلها بجلد يبقى انا سبع. طب نعمل ايه؟ بنسلك الجلد على حتتين، نعمل اندر مايننج. اندر مايننج هتسلك كده بص دي اسمها اندر مايننج، ونسلكه ونشده ونخيطه في النص. لو الجلد كان افيشنت ومجاز بنعمل ريليز انسيشن. فاهمين قصدي؟ بعمل انسيشن كده عشان الجلد يريح معايا. الناحيه الثانيه برضو بعمل ريليز انسيشن ورايح الجلد واحد بس. هذه الفكره اللي عندي. بص بقى حته جميله الحته بقى دي. طب لو بعد ما عملت ريليز انسيشن فاهمين قصدي؟ بقص الجلد كده واشد كده واشد ما جاش الجلد. بنعمل مش ايه يا عم بس مش دي خرابه عايزين نقفل. ده كان المستريس. كنا زمان بنسيب عندي الفلوس واعمل ايه؟ انا بفتح اسالك الجلد واحاول ما جاش معايا بعمل ريليس انسيشن على الحتتين الجلد رايح فين؟ بقى فات خلاص مجنون اعمل له ايه؟ حط عليه كده دريسنج وبتاع وخلي العنبر بتاع العيانين الغطي يجي له في الفرشون خلاص كان في عنده ابدومين في الغلطه ريسن بيه في دلوقتي حاجه اسمها بلاستيك باك. قالوا قصتها جميله قوي. يمكن 10 باك دي حاجه اسمها البوجوتا باك. بوجوتا باك بوجوتا دي جامعه امريكانيه. في يوم من الايام بص بقى قريتها انا عجبتها وهي اخترعت ازاي؟ بص اخترعت ترسم. كان في يوم من الايام راجل استاذ في كاتب سر شغال بيعمل بارت اكزومبل ميجر. فالجلد كان ديفيشن جدا. قاعد يسألك ما جاش عمل ريليكس انسيشن ما جاش وقف وراسه ما جاش. فراح قال لي ايه؟ قال لي نايم خالص امشي انا وقت اللي حط له دريسنج وسيبه ورا ربنا. بعد ما مشي الواد النايم الواد النايم اختراع امشي الواد ده كده كده ميت وميت ميت اعمل اي تجربه لو ما فيش حد يلومني ما انت بتعمل تجربه ميت. فعمل ايه بقى؟ بعد ما مشي قال لي حكيمه اديني يا مس استيرال بلاك جاب كيس بول عاملين كيس جمل بول نحطه على المسطره كيس معقم كده حب مشمع وراح جاي قاطعها لحد الديفكت وقافل بيها حب مشمع كيس مشمع معقم كيس بلاك وراح جاي قاطع لحد الديفكت وراح مخيط. فاهمين قصدي ازاي؟ كده قفل الابدون صح ولا غلطان؟ بكيس مشمع خد الواد ده قدامي قاعد مركزه قاعد الواد ده من كيس قد ايه؟ حوالي شهر. بعد شهر الواد بدا ينمو بدا ما فيه جسم فتحه تاني شال كيس البلاستيك وقفل من كده. فهمتوها؟ لا دي قفله مؤقته جميله جدا كمان قبل ما افكر. وده بقى اختراع هو الاول عملها كده عشان اوريكم برضه بره في ظلم. ممكن يسموا الاختراع ده باسم سموه باسم الجامعه سموها بوجوتا باك عشان مايز. ايوه يعني مثلا لو طلعت باك كنت مسميه ياسر دماغ سموه عين شمس بقى يا ولاد الايه؟ يعني شمس كلها قرعتها فهو فعلا بره في ظلم عشان هو شاب صغير فراح سموها باسم الجامعه سموها بوجوتا بقى الباب بتاع جامعه بوجوتا. وهي فكره فيري سيمبل اساسا الواد بقى ما ينفع لك فكره الفكره ايه؟ قال لك عين شمس اقفل بيها الفيلم يبقى انا قفلت منعت الاكسبوجر من الديستنس اوت سايد اير بقيت في جامعه كده. طب مش هنقدر فور ايفر فاهمين قصدي ازاي؟ الواد بقى احنا عايزين نخلص موقف عدى موقف النهارده تمام قصدك ها عدى الموقف بعد شهر شهر ونص فاهمين بدا الواد ايه جيل بيريح بقى وينمو بقى فتح نامه بعد شهر ونص شال الباك ده رمى الزباله سلك الجلد جه عامل سوله واحده. على فكره الواد ما بيتسابش بقى ليه الدكتور اللي عنده سن 10 اشهر او سنه ما بين بنفتحه مره ثاني عشان نعمل له ابدومينال وول بقى بنجيب بقى بنش انت قلت عليها ونعمل نشد العضلات من عند الحنجرتين ونحط مش ونقفل الابدومينال وول نعمل له ريكونستراكشن الابدومينال فهمت قصدك؟ لكن في الاول اقصى احنا بنعملها ايه؟ جلد جلد فاهمين قصدك؟ فالجلد ايه؟ يبقى اندرمان ويتسلم ويتسلم مجاز مجاز بنقل بلاستيك باك عادي جدا لغايه ما يبقى في جلد رجلنا تبقى نقفل كده بعدين بقى ربنا يسهلنا ما يفيد 10 اشهر ولا سنه يشد حيله قبل ما نفتحه مره ثانيه نعمل بقى اللي انت مبسوط فيه بقى يكون بقى الوقت يسمح والوقت يقدر والعضلات رابت شويه على الحيتين وبدات في جروث نفتح بقى ونحاول نجيب العضلات ونشدها ونسلكها ونحطها ونحط شبكه ونقفل والجلد وبتاع ونروق ماشي حضرات نسال العصر وترجع وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.